الشاعر اللي هو الأخطل هذا النصراني هو يقول: ذهبت أمية بالمفاخر كلها واللؤم تحت عمائم الأنصار. يمدح طبعا هما بني مروان اللي هو خلفاء الأموية، يمدحهم فيقول: ذهبت أمية بالمفاخر كلها واللؤم تحت عمائم الأنصار. يذم الأنصار إرضاء لمين؟ إرضاء للولاية. قال: إذ هو إخبار عن المستقبل وقع على وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالأثر استئثار الناس عليهم بالدنيا. وكنت لك حقيقة الأثر والاستئثار هو إيه؟ أن يكون شيء مشترك بينك وبين غيرك فيصل غيرك على حقك، هنا يكون معنى الإيه؟ الاستئثار والأثر. لكن إن بدل لك يكون إيه؟ آثرك بنصيب. أي مش نتوقف هنا إن شاء الله، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.